بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. قال باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، وقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: فانفروا ثبات أي سرايا متفرقين. فانفروا ثبات أي سرايا متفرقين، ويقول واحد الثبات ثبات. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. قال باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، أي وجوب النفير إذا عين الإمام طائفة واستنفر الناس على ذلك يخرجون طاعة لقول ذلك الإمام. والله عز وجل كما قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. يبقى على كل حال، يبقى إذا استنفرنا الإمام، إذا استنفرنا الإمام يبقى خرجنا، وإذا استنفرتم فانفروا. قال خفافا وثقالا على أي حال. وأيضا الآيات: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يبقى متى استنفرنا الإمام يبقى كان له الطاعة، وكانت الأمر جهاد معين على من عين عليه الإمام أو حدده وعينه الإمام. يذكر ابن عباس رضي الله عنهما: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا أي سرايا متفرقين. يبقى فانفروا ثبات أي سرايا متفرقين. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. يبقى الكلام ده بالنسبة لفتح مكة، يبقى بذلك تحولت إلى بلدة إسلامية ولا تحول بعد ذلك. يبقى كان الهجرة لما كان يسلم من يسلم، فكان وجب عليه الهجرة إلى المدينة حيث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان حكم قائم حتى فتح مكة. فبعد الفتح قال: لا هجرة بعد الفتح، لكن هذا لا يمنع هجرة الإنسان من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. يهاجر من بلدة الكفر إلى بلدة المسلمين، ولكن جهاد ونية، ولكن يبقى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك النية تكون معقودة للذب ونصر ذلك الدين. وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا عين عليكم الإمام هذا الأمر فوجب الخروج. يبقى سيب متأهب دايما وعلى كل حال، رجالا كان أو ركبانا، كان في حال نشاط أو غير ذلك، يبقى أن يخرج متى عين ذلك الإمام وتطلب ذلك من الناس للخروج إلى قتال الكفار. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. قال: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. ثم ذكر الرواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقير بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: هذا قاتل بن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي. قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. فذكر الكافر يقتل المسلم، يبقى معركة قائمة بين أهل الكفر والإسلام، فرجل كافر قتل مسلما، يبقى هذا المسلم نال الشهادة على يد ذلك الكافر، ثم يشرح ربنا سبحانه وتعالى صدر ذلك الكافر للإسلام فيسلم، ثم يقاتل في سبيل الله بعدما حسن إسلامه فينال أيضا الشهادة، ينال الشهادة. ومعلوم أن القاتل المقتول يوم القيامة يأخذ بتلابيب القاتل يوم القيامة، يبقى المقتول يأخذ بتلابيب القاتل يوم القيامة، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يبقى القاتل المقتول هيدخل الجنة. نقول هذا المقتول لأنه نال الشهادة في سبيل الله ويدافع ويذب عن دين رب سبحانه وتعالى، والكافر أسلم بعد ذلك ثم نال الشهادة أيضا. فقال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، يبقى يتوب عليه أنه يدخل إلى الإسلام ويجاهد أيضا في سبيل الله. وكانت النية صادقة، وأن لأن دخول الشهيد إلى الجنة لا يكون ذلك إلا إن كان فعلا يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، كان يقاتل لتكون كلمة الله العليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشهيد الذي ينال هذا الأجر هو الشهيد الذي صدق في نيته، وعلى ذلك كان يجاهد فعلا من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فيبقى هذا الشهيد يدخل الجنة، يبقى دي شهادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، شهادة هذا الرجل مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ويتوب الله عز وجل على هذا القاتل الكافر فيشرح صدره الإسلام فيدخل الإسلام إلى قلبه، وبعد ذلك يحسن إسلامه ثم يقاتل دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى فينال أيضا الشهادة. يضحك الله إلى رجلين، يبقى دي صفة الضحك، يبقى دي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض الصحابة: لا نعدم من رب يضحك أو من رب دحوق، لا نعدم خيرا من رب دحوق. يعني لذلك يضحك الله إلى رجلين، يبقى دي إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وقلنا صفة الضحك يبقى ثابتة، ولكن الكيفية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى دايما كده هنثبت ما أثبت الله تعالى نفسه من صفات، أو أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورب سبحانه وتعالى، ولكن الكيفية يبقى كيفية مجهولة، نفوض ذلك الله سبحانه وتعالى. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يبقى القاتل المقتول يأخذ بيد بعضهما حتى يدخل الجنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتولى على القاتل فيستشهد. أيضا الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسم لي. والغنيمة دايما لما تقسم تقسم على الغازين، يعني تقسم على الغازين، أربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغزير، والخمس يقسم كما قالوا بي ربنا سبحانه وتعالى. فأبو هريرة رضي الله عنه ما أتى إلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحوها، يبقى انتهت المعركة والغزوة، فقلت: رسول الله أسم لي. أراد أن يسم له سهما كحال الغازين، فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسم له يا رسول الله. يعني كيف يسم له هو أتى متأخرا عن الغزوة لم يشارك فيها. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: هذا قاتل ابن قوقل، ابن قوقل هو النعمان ابن قوقل وده قتل يوم أحد. فقال عن بني بعض صحيح له أبان بن سعيد بن العاص قال هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم دقن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرم الله على يدي ولم يهني على يدي. قال فالأدري أسهم له أم لم يسهم له. قال وعجبا لوبر دب كده أو أي دواب يعني أي دب كده كل دب من الحشرات سمى وبر تدل علينا من قدوم ضأن يعني من رأس جبل ينعى علي قتل رجل مسلم يعني بيعترض علي لقتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي دنال الشهادة يعني أقول أنت قتلت فلان ده كان كافرا وقتل فلان المسلم في معركة دارت بين المسلمين والكفار فعلى ذلك هل يعير بذلك؟ فلذلك قال أكرمه الله على يدي لما نال الشهادة ولم يهني على يدي يعني المسلم ده لم يقتل هذا الكافر حال كفره وده من نعم رب سبحانه وتعالى على ذلك الرجل حتى شرح صدره على ذلك الإسلام. قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له يعني الراوي بيقول لا يدري إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسهم لأبي هريرة رضي الله عنه بناء على طلبه أم لم يسهم له. ثم قال باب من اختار الغزو على الصوم. قال باب من اختار الغزو على الصوم. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. مش معنى كده هو في الأيام الخوالي كده لا يصوم ولكن يعني في حال خروجه إلى الغزو في حال خروجه إلى الغزو يبقى كان يفطر هنا لكي يتقوى بالطعام على جهاد وقتال الكفار على قتال وجهاد الكفار. قال فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لو أرى مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. يبقى في الغزو من اختار الغزو على الصوم يبقى في حال الغزو كده يبقى يتقوى بذلك الطعام تقوى هيئتي بعد ذلك باب آخر اللي هو الصوم في سبيل الله من صام يوما في سبيل الله من صام يوما في سبيل حياتي بعد كده ترجمة بيتكلم على الصيام حال الغزو أيضا. قال من صام يوما في سبيل الله كما سأتي الرواية. قال من اختارنا الغزو على الصوم وأن أبا طلحة رضي الله عنه كان يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن يضعفه على عن القتال خشيت أن يضعفه عن القتال. يبقى ممكن هو بيستعد يتأهب يبقى حتى في الأيام العادية ممكن بيفطر من أجل أنه هو لو تم اختياره وقع الاختيار عليه لكي يخرج إلى الغزو يبقى على ذلك كان به القوة أو أنه هو حال الغزو كان يفطر قلنا على أساس يبقى ألا يضعف عن القتال. ودايما كده لما بتتزحم الطاعات بنختار أوجب الطاعات لما نتزحم الطاعات يبقى بنختار كده أوجب الطاعات إن كان الوقت لا ينشغل إلا بطاعة واحدة فهي الطاعات هنفعل يبقى لما تتزحم كده الواجبات بنختار أوجب هذه الواجبات. وطبعا لا شك أن الجمع بين الطاعات أولى وأفضل الجمع بين الطاعات دايما أولى وأفضل. ثم ذكر باب الشهادة سبع سوى القتل يعني الشهادة لا تقتصر على من قتل على أرض المعركة في الدائرة بين المسلمين والكفار فقط ولكن ده من فضل الله عز وجل أن وسع لنا مفهوم الشهادة. فلذلك قال الشهادة سبع سوى القتل. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم. فقال الشهادة سبع سوى القتل. ولما ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال هذه رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة هو لا يقصد بها الحصر أو التحديد لا يقصد بها الحصر والتحديد قلنا لأن روايات كثيرة وردت يعني بذكر الشهادة دون ما ذكر كما قال من قاتل دون مالي أو قتل دون مالي فهو شهيد من قتل دون دينه فهو شهيد يبقى من أيضا قتل دون مظلمة فهو شهيد، يبقى مش هيقصد بها حصر الشهداء في أوائل الخمسة فقط، يعني كما سبع يظلهم الله في ظله، هو مش مقتصر على السبعة، فالسبعة دي ليس من أجل التحديد أو التعيين، ولكن دي السبعة التي اشتملت عليهم الرواية، دول الخمسة الذين اشتملت عليهم الرواية، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر كده كذا وكذا وصف، مش هو مقصور على الثلاثة، يبقى الثلاثة دي مش أجل التحديد أو التعيين، ولكن الرواية اشتملت على أولى الثلاثة، الرواية اشتملت على أولى الخمسة، لكن الشهداء أكثر من ذلك. قال لذلك قال الإمام بخاري رحمه الله سبع الشهادة سبع سوى القتل، مع أنه لما ذكر قال الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، فعد منه شهيد في سبيل الله، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرض فهو شهيد، من قتل دون ديني فهو شهيد، من قتل دون مظلمته فهو شهيد، والمرة تموت بجمع، يبقى سواء ماتت ولدها في بطنها أو كنتيجة بعد الولادة في النفاس أيضا هذه شهيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الشهداء أكثر من ذلك، لكن الرواية اشتملت على هذا العدد فقط، يبقى الشهداء خمسة، يبقى لا يقصد بها الحصر ولا التحديد ولا التحديد، ولكن دي الرواية اشتملت على هؤلاء الخمسة. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون ده يعني بيبقى وباء، وباء بيسري وبيفضي غالبا إلى الموت، يفضي غالبا كده إلى الموت، فهذا الطاعون من مات بالطاعون يبقى هذه شهادة، الطاعون شهادة لكل مسلم، يبقى بوباء، يبقى فيها أوبئة كده بتنتشر، وباء في غالب الأمر بيفضي إلى الموت، فيبقى ده أساساً، يبقى من قتل بهذا الطاعون فهو شهيد كما قال وحدد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ده من رحمات الله عز وجل، زي كده مفهوم الصدقة، الصدقة لا تقتصر على المال، ولو إني طبعا ما تبادر إلى الذهن لما أقول تصدقوا يبقى المقصود بها الصدقة المالية، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سنن أحدكم صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهديد صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، وهكذا بدأ يعدد لنا، يبقى صدقة أشمل وأعم من تكون بالمال، ولكن هي الأصل كده الصدقون مالية يتبادر للذهن دايما، لما نقول يبقى الجهاد أول ما تبادر للذهن الجهاد الكفار، لما في جهاد النفس وجهاد الهوى جهاد الشيطان، لكن ده أول ما يتبادر للذهن لإشتهار هذا المضمون، يبقى ده مضمون مشتهر عندنا، فيبقى أيضا هنا لما نقول الشهداء خمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهيد في سبيل الله، يبقى ده وسع لنا المفهوم، وسع لنا المدلول المضمون، يبقى مش مقتصر على من نال الشهادة في سبيل الله فقط، وطبعا لكن في فرق بين الشهيد في سبيل الله الذي قتل في أرض المعركة والشهيد الذي مات بداء البطن أو مات بالطاعون، هو شهيد أيضا لكن ده نقول عنه ده شهيد الآخرة، ولكن ده شهيد الدنيا، يبقى شهيد الدنيا لو بيقتل على أرض المعركة يبقى نقول على ذلك ده لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في جراحته، يدفن في دمائه، يبقى ده الشهيد اللي هو نال الشهادة في أرض المعركة، غير المبطون شهيد لكن هيغسل ويكفن ويصلى عليه، يبقى ده الفرق ما بينهم، وهو شهيد يعني في بالنسبة للأجر والثواب عند ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي باب قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها وشكى ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير إلى الضرر. ثم ذكر رواية ثانية، رواية عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا زيد بن ثابت، إذا طبعا من كتاب الوحي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. لا هي أول ما نزلت، نزلت بهذا الأمر. قال: فجاءه ابن مكتوب ويملوها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدته، وكان رجل أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله: وفخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. يبقى أول ما الآية نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان رجل أعمى، جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أستطيع الجهاد لجاهدته، وكان رجلا أعمى. يبقى جاء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قام بإملاء هذه الآية على زيد بن ثابت رضي الله عنه، ده من الكتاب الوحي، فكتب الآية، وجاء ابن مكتوم رضي الله عنه وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو أستطيع الجهاد لجاهدته، وكان رجل أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله في نفس التوقيت كما يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: وفخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. فكانت بقى الآيات: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. يبقى ده لو كان هو أساسا معذور يبقى حينال الأجر، ينال الأجر. فلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفور رحيم. مرت علينا قبل كده الترجمة لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله وتكلم عن درجات المجاهدين في سبيل الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها ربنا سبحانه وتعالى المجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يبقى نقول درجات 100 درجة أعدت المجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يستوي القاعدون من وين غير أولي الضرر. يبقى نزلت بشأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه ومن كان على شاكلتي لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضررته، ولولا ذلك قال لخرج مجاهدا في سبيل الله. فالله عز وجل يعلم بنوايا الصحابة وخفايا الصدور جل في علاه. فنزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر. ثم ذكر الباب التالي، باب الصبر عند القتال. باب الصبر عند القتال، يبقى عدم الفرار وكذلك الثبات عند ملاقاة الكفار. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال باب الصبر عند القتال، ذكر رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كتب، قال عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا، إذا لقيتموهم فاصبروا. يبقى عند اللقاء الصبر، لكن ابتداء لا نتمنى لقاء العدو. قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وسأل الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يبقى ما نتمناش، قلنا لأن كفى ببريق السيف فتنة، فتنة عظيمة، والواحد لا يضمن ولا يأمن على نفسه كده، ممكن يفر، ممكن يفر لما يرى كده السلاح أو بريق السيف، يبقى يخشى على نفسه القتل. والإنسان عنده الحرص على الحياة وحب الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، الحرص على الحياة. يعني عندنا كما إحنا عندنا حرص على المال وعلى الدنيا، عندنا حرص على الحياة. فالإنسان لا يأمن، يعني لا يركن أبدا إلى نفسه ولا يأمن جانب النفس. يبقى كفى بريق السيف فتنة، ممكن لو رأى كده بريق السيف يبقى يخشى على نفسه ويفر، يفر. ولذلك الله عز وجل قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا أذكرها كثيرا لعلكم تفلحون. الصبر بقى عند اللقاء، يبقى الصبر عند القتال. قلنا أنها فتنة عظيمة جدا، خاصة لما يرى من يتساقط من حوله من إخوانه مثلا من المسلمين، فيخشى الإنسان على نفسه من الموت، يفارق الأهل، يفارق الأحباب، يفارق الزوجة، يفارق الأموال، فيخشى على نفسه عند ذلك، وممكن ده حرصه يجعله يفر من أرض المعركة. لذلك الصبر عند القتال، والصبر ده يبقى لابد من تدريب سابق، يعني تدرب الإنسان أمثال هذه المواطن، مثال هذه المواطن قلنا خاصة في مسألة القتال. ولا تتمنى لقاء العدو، صلى الله العافية، لكن إذا لقيتموهم فاصبروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا ينبغي أن يفر المسلم أبدا عند اللقاء من الكفار، يبقى ما ينبغي المسلم أن يفر يعني من الميدان عند لقاء بالكفار، يخشى على نفس الموت. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يتذكر كده، يعني يا ترى إما أجر وغنيمة، وإما أن يكون الشهادة، ودي منزلة وكرامة عالية بالنسبة للإنسان أن يرزق الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب التالي، باب التحريض على القتال. قال وقول الله عز وجل حرض المؤمنين على القتال، فقاتل في سبيل الله تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يبقى هنا حرض المؤمنين على القتال. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون الأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم من العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين لا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يبقى التحريض على القتال، اللهم العيش إلا عيش الآخرة، يبقى يكون هدف الإنسان فعلا هو الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ويكون هدف بغيته دايما هو أمر الآخرة. وإحنا بينا قبل ذلك أن الدنيا هي خادمة للآخرة، خادمة، يبقى خادمة، لا يصل الإنسان إلى المنزلة أو الدرجات عند رب سبحانه وتعالى القيامة إلا من خلال تفعيل الدنيا وأن تكون خادمة لأمر الآخرة، وإلا حينال الدرجات عن طريق التعاد. طب التعاد ده هنفعلها إمتى؟ وإحنا على ظهر الدنيا، يبقى إحنا في الدنيا هنا، يبقى في قائمة كده من التعاد والقربات يحرص الإنسان على الاتيان بها وعلى فعلها، وإن حتى يجد ثواب هذا الأمر أجل ذلك عند رب سبحانه وتعالى. فكان التحريض على القتال، حرض المؤمن على القتال، يبقى في مسألة التحفيز، مسألة التحفيز دي بيبقى التحريض يكون إزاي؟ يبقى بيان الشهادة والكلام عن الجنة، وإن النجاة بيكون عن طريق فعل لو نال الإنسان الشهادة، عمل الإنسان قد لا يوصل الإنسان إلى هذه المنزلة ولكن يصل إليها إلا بأن ينال الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقلنا من أجل أن تكون كانت الله عليا. يبقى لابد من التحريض، التحفيز الدائم، التحفيز حرض المؤمنين على القتال، يعني فقاتل في سبيل الله تكلف إلى نفسك وحرض المؤمنين، يبقى وحرض المؤمنين، يبقى التحريض، يبقى قلنا الكلام ده يبقى حث هؤلاء على الجهاد في سبيل الله، وما للمجاهد من منزل عند رب سبحانه وتعالى. يبقى كما بيّن كده إن في الجنة 100 درجة عدها الله عز وجل المجاهدين في سبيله، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. لما أيضا يحفزهم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يبقى الآيات اللي تحث على ذلك، ودايما كده الآيات بتبين أن تفعيل الإنسان للإيمان هيكون عن طريق البذل والتضحية، بذل النفس والمال. وإن كان الإنسان فعلا بيسعى للجنة يبقى له صورة مرئية بالنسبة للجنة ومتاع الجنة، يبقى عنده شوق إلى الجنة. نيجي الآيات بقى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يبقى لما الآيات كده بتحث الإنسان، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمن بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. وبالتالي بيذكر نتائج وثمار أيضا يعني تصحيح الإيمان والبذل والعطاء بالنفس والمال من أجل أن تكون كلمة الله عليا. يبقى غفران الذنب ودخول الجنة وكذلك أيضا المبشرات في الظفر بالعدو والأجر والغنيمة، كل دي منن الله سبحانه، لكن لا تنال إلا بجد في سبيل الله سبحانه وتعالى. صدق الإيمان يتطلب ذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله والرسول ثم لم يرتابوا وجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الإيمان يتطلب هذا الأمر، والآيات كثيرة يعني في هذا الأمر، آيات كثيرة جدا في البذل والعطاء بالنفس والمال. يبقى ده تفعيل الإيمان، هو ده التفعيل، صدق الإنسان في الإيمان. يبقى يدافع عن دين رب سبحانه وتعالى بالمال وبالنفس وبالكلمة. يبقى ده حال المسلم أساسا، وده المهمة، مهمة المسلم في الذب عن دين رب ونصرة الدين ونشر إذاعة ذلك الدين. فكان التحريض على القتال، تحريض على القتال. وانظر إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق فإذا مواجهون الأنصار يحفرون في غداة باردة، يعني نقول جو قارس بارد، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، عندهمش بقى عبيد يقومون بهذا العمل نيابة عنهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة، تحفيز، فاغفر الأنصار المهاجرة. فقالوا مجيبين: لا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يبقى كان ده شعارهم، أهو شعارهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يبقى يا ترى الشعار ده جابوه ازاي؟ لابد يكون فيه تحفيز، في تحفيز، كثرة الكلام على ذلك، قلنا حتى تشتاق النفوس فعلا إلى ما عند ربها سبحانه وتعالى. اشتاقت نفوس الصحابة للشهادة، اشتاقت فعلا نفوس الصحابة رضي الله عنهم للشهادة. احنا بينا قبل ذلك أدي حكيم بن حرام لما قال: فزت ورب الكعبة، لما أتى هذا الطعن والرمح قال: فزت ورب الكعبة. أدي حرام بن ملحان لما أصيب قال: فزت ورب الكعبة، يعني منشغل بيها، شغل. يبقى الواحد لما طعنة تأتي إليه هيتوجع ويتألم، يعني يتوجع ويتألم، لا ده هو متألمش، فزت رب الكعبة، حاجة منتظرها بينتظرها. فده كان حال الصحابة، وبالتالي كان هذا هو الشعار: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ذكر أيضا الباب التالي، باب حفر الخندق. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون الأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متنهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرين. اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرين. أيضا في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال: سمعت البراء رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: ولولا أنت ما اهتدينا. هذه الرواية التالية عن أبي إسحاق رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يبقى في حفر الخندق كده، ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه، ويقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. يبقى هو بيحفر الخندق صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، يعني ده قدوة، قدوة العملية، قدوة ده ما بيبقاش بالكلام، لكن قدوة. وبتظهر أيضا خاصة عند الشدائد، يعني عند الملمات وعند الشدائد. يعني انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل لهم يعني كلمة فقط هيقوي عزائم هؤلاء، ولكن شارك بنفسه في نقل التراب، شارك في نفسه. طبعا لا شك ان ده يدي دفع قوية جدا، يعني هو يكفي كده ان يحث هؤلاء على ذلك العمل ويحرض هؤلاء ويشجع هؤلاء بالكلمات، ولكن انظر الى قدوة العملية، قدوة عملية هو الذي يتقدم. احنا مرت علينا رواية لما كان في كده ضجة في اطراف المدينة كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج على ذلك الفرس وعاد قبل خروج الصحابة، وبالتالي وقال لهم لا فزع، يعني ما فيش شيء، وإن وجدناه بحرا بيتكلم على الفرس، وخرج على الفرس من غير لجام. وقلنا يعني تخيل ان هم لسه هيخرجوا وهو عاد من المكان يعني ذهب منفردا وعلى فرس عري ويجري بأقصى سرعة وعاد قبل خروج هؤلاء. دي بيان لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قدوة. ترى لما الصحابة تشوف كده ترى ذلك الأمر، يعني كيف تكون نفوس الصحابة. يبقى على ذلك أيضا في هذه الرواية كما يقول براء ابن عازب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحزاب ينقل التراب، وبيقوم بنقل التراب فرد عامل. يبقى هو قدوة، ده يبقى فرد عامل، بل هو أول الأيادي التي تمد في العمل. فقال وقد وارى التراب بيض بطنه، يعني من أم التراب وارى بيض بطن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. أيضا بيرتكز هذا الكلام لولا أنت ما اهتدينا، يعني في الموطن ده فعلا آدي تذكير القوم بنعم الله عز وجل عليهم، خاصة نعمة الهداية، يعني كفى بها نعمة. ده يبذل الإنسان في مقابل ذلك، يبذل الإنسان في مقابل ذلك لما أتذكر نعم ربي علي. قلنا خاصة أنه هدانا الإسلام وشرح صدورنا للإسلام، يبقى هذه نعمة جليلة. الدين قبلها إزاي؟ يبقى مزيد من العمل. لو لم يكن لهذه النعمة لكفت أن الله عز وجل شرح صدرك الإسلام، وبها ينجو الإنسان من النيران، وبها أيضا يتنعم في نعيم الجنة. فلذلك لولا أنت ما اهتدينا. قلنا برضك دي عشان الإنسان قد يظن في نفسه يعني هو فيه الصلاح والهدى وينسى هذا الفضل من رب سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده الأولياء والأتقياء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى ده جاي منين؟ من الله سبحانه وتعالى. اعرف كده دايما. احنا نصلي الفجر والحمد لله بنقرأ في القرآن وبنقرأ في السنة، هداية الرب لك. افتكر كده دايما دي هداية الرب لك. الواحد يعني يقابلها ازاي؟ يبقى بمزيد من الانكسار والتذلل بين الله سبحانه وتعالى، مزيد من العبودية. يعني اقولش ده لا بقوة الانسان ولا بحوله ولا قوته، يعني لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى كل ما الانسان كده يفعل طاعة من الطاعات، يبقى الطاعة دي تزيد الانسان تذللا وتواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هداية رب لك، يبقى هداك الاسلام وهدانا للطاعات، يعني هدانا للطاعات سبحانه وتعالى. واحد لما يفكر كده يعني صلينا الفجر، كيف صليت الفجر؟ كيف استيقظت من نومك؟ كيف توضأت؟ كيف خرجت من بيتك؟ وعلى ذلك كل ده من الرب عليك سبحانه وتعالى. يسر لك هذا السبيل وهذا الطريق، يسر لك هذا السبيل وهذا الطريق حتى صلينا. سوف ترى احنا جلسنا في مجلس العلم، هناك من صلى وفارق ذلك المجلس، لكن ربنا سبحانه وتعالى اكتباك واصطفاك وانت تجلس في مجلس علم تحفه الملائكة. بنتعلم من كلام ربنا سبحانه وبنصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم منن. يا ترى ما الذي هدانا لذلك؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. تذكر دائما نعم الرب عليك، هذه نعم الرب عليك سبحانه وتعالى. قال لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يبقى كل صلاة بيجي نصليها كده لولا المدد والعون من رب سبحانه وتعالى ما استطاع الإنسان أن يقف قائما بإذن الله عز وجل. يعني افتكر دايما النعم دي، لو احنا صمنا، لو احنا تصدقنا، لو احنا كده لسنا لا يفتر عن ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتحميد بالاستغفار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنت ما اهتدينا. دايما كده هذا العنوان اللي احنا العام، لولا أنت ما اهتدينا. كنا هنهتدي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ كنا نهتدي لدعاء ازاي؟ طب للاستغفار ازاي؟ لذكر الله عز وجل ازاي؟ يبقى لولا أنت ما اهتدينا. وبيبين لنا بقى ولا تصدقنا ولا صلينا، عشان الواحد ياخد باله من هداية الله عز وجل لك لهذه الطاعات. يبقى أي طاعة تفعلها يعرف ان دي هداية الرب لك، هدانا للإسلام وهدانا سبحانه وتعالى إلى تعليم هذا الدين. مش بس كده، والله عز وجل أمد الإنسان بالقوة التي خلاها يقوم بهذه الأعمال. قال فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى أو العداء قد بغوا علينا، إن الأعداء قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا، بنتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى وبدينه. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من حبسه العذر عن الغزو، باب من حبسه العذر عن الغزو. وذكر أن عن حميد رحمه الله أن أنس حدثهم قال: رجعنا من غزو التبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في رواية أخرى عن حميد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقوام المدينة خلفنا ما سلكنا شعبا أو ولا وديا إلا هم معنا فيه حبسهم العذر إلا شركوكم في الأجر. وقال موسى: حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبي قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو عبد الله البخاري الأول أصح، قال الأول أصح. وبالتالي ترجم هذه الترجمة: باب من حبسه العذر عن الغزو. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلا المرة القادمة. تابع ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.